بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تبا له يوم من أمتين لم يحفظوا عهد النبي في آله الأمجاد، قد شتتوهم بين مأسور ومقتول ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامراء يا وذاك بكربلاء يا وبطوس ذاك وذاك في بغدايا رضوان الله عليه. دعبل الخزاعي في هذا المعنى أيضا في حضرة الإمام الرضا عليه السلام يبين هذا المعنى. ومدارس آيات خلت عن تلاوة، خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر يا عرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذو الثفنات يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. لأن هي صاحبة العزاء، ترى هذه الوالدة المظلومة المفجوعة بأولادها. يا فاطم قوم يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرضي سيدتي قبور بكفان وأخرى بطيبة، ومنها من صاحب هذه الليلة الإمام الباقر يا الله، وأخرى يا بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات يا بفخ لها يا صلوات يا فاطمة منهم بسامر قضية. أولادها كلهم مشتتين مع الزهرة، منهم بسامر قضية ومنهم في خراسان عفية أكثر أكثر نياحة يكون توصل صوتك اليوم إلى المدينة ها عند الوالدة وعند الولد. منهم بسامر قضية ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبية ومنهم برض كوفة. سيدتي كل المصائب مؤلمة وهي الزهراء هم تقول هذا المعنى في بيت الحسين يا خدمة الحسين. الزهراء تقول مصيبة الحسن مصيبة زين العابدين مصيبة الباقر صاحب هذه الليلة كل المصائب عظيمة ومؤلمة ولكن أيها الموالون هناك كلمة للزهراء اسمعوها تقول وحظم مصيبة يا أبا وحظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان وعظم علي الآن عناعي على حسين الآن عناعي على حسين إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعيش في ساعات وليالي باسم الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تعالى بحرمة هذا الإمام العظيم أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الأهداف والغايات التي تحرك الناس مختلفة وغير متساوية. هناك البعض من الناس الدافع الذي يحركهم في الحياة هو الدافع المادي. زيد من الناس يتحرك من أجل الوصول إلى المادة إلى المال. عامر من الناس يتحرك ولكن من أجل إشباع الغريزة. فلان يتحرك من أجل تحقيق رغباته المادية. وفي الواقع مع الأسف الشديد ما أكثر هؤلاء الذين وضعوا حواجز عملاقة بينهم وبين المعنويات. ما أكثر هؤلاء الذين زهدوا في الآخرة ومالوا إلى الدنيا. فإذا القسم الأول من الناس هم أولئك الذين يتحركون من أجل تحقيق رغباتهم المادية الغرائزية الشهوانية. هذا القسم الأول. وهناك مجموعة أخرى هؤلاء يتحركون ولكن يتحركون من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني الدافع الذي يدفعهم نحو العمل هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء قد ذابوا في حب الله عز وجل وهؤلاء قد أخلصوا لله عز وجل وسادت هذه المجموعة هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين اللي منهم صاحب هذه الليلة الإمام المظلوم الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم الذي لو نظرنا إلى حياته نعم لشاهدنا هذا المعنى، لأن هذا المعنى اللي قاعد أقوله يتجلى ويظهر بوضوح في سيرة الإمام سلام الله عليه. لما تقرأ سيرة الإمام الباقر عليه السلام ترى هذا المعنى، بأن هذا الرجل تحرك من أجل إعادة المجد والعز للأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية قد تجردت من مجدها، من كرامتها، من عزتها، بسبب انحرافها عن سنة رسول الله، بسبب ابتعادها عن القرآن، بسبب تلك الحواجز التي ضربتها بينها وبين أهل البيت عليهم السلام. فالإمام يتحرك أولا من أجل إعادة هذه الأمة إلى أين؟ إلى عزها ومجدها، هذا واحد. ثانيا، لما تقرأ تاريخ الإمام الباقر عليه السلام ترى بأن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي كان جل همه من الله سبحانه وتعالى، يتحرك من أجل الله، يتحرك من أجل الدين، يعني ماكو أهداف دنيوية تغير تحرك الإمام، وإنما الأهداف الإلهية، الأهداف المقدسة الدينية هي التي تحرك الإمام. فيتحرك الإمام الباقر عليه السلام من أجل هندسة وبناء الشخصية الإسلامية، ويبين أيضا الطريق، السبيل الذي يأخذ الناس إلى حظيرة الكمال. فهكذا كان عمل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وباعتبار أنه نعم هذا الإمام العظيم مظلوم بمعنى الكلمة، وهذا طبعا هو حال سائر أمة أهل البيت عليهم السلام. أنا ما أقدر أستثني واحد من أهل البيت، ما أقدر أقول اليوم عامة الناس ما عندهم أي فكرة عن سيرة الإمام الباقر، لا، اليوم عامة الناس ما عندهم فكرة عن سيرة أي واحد من أئمة أهل البيت. اليوم كل أهل البيت يشتركون في هذه النقطة، وهي أن نعم أقرب الناس إليهم اللي نحن الذين ندعي بأننا نعم أتباع أهل البيت عليهم السلام، إحنا اللي ندعي بأن إحنا أقرب الناس لهم، نحن نجهل نعم أهل البيت عليهم السلام. إحنا ما نعرف تاريخ أهل البيت، إحنا ما عدنا اطلاع نعم عن سيرة أهل البيت، إحنا علاقاتنا مع أهل البيت متوترة. نعم نحن لما ننظر إلى أنفسنا، أنا أتحدث عن نفسي ما أتحدث عنكم، أقول الإمام الباقر وأهل البيت في وادي، وأنا وأمثالي في واد آخر، هذه هي الحقيقة. فما أقدر أستثني الإمام الباقر، كل أهل البيت يشتركون في هذه النقطة، أنه نعم مع الأسف الشديد أهل البيت قد أصبحوا مجهولين في البسط البيت الشيعي. اليوم الكثير من الناس حتى طبقة مثقفة، شوفها دكتور، مهندس، محامي، نعم إلى مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع، ولكن مع الأسف الشديد تبقى العلاقة مع أهل البيت علاقة سطحية، تبقى العلاقة مع أهل البيت هالمقدار، أنه في ليلة استشهاد الإمام الباقر لازم أحضر المجلس لأن أعتبر هذا واجب، في أول عشرة محرم أحضر الحسينية لأن أعتبر هذا واجب، لكن بعد ذلك أقول له مع السلامة أبا عبد الله، بعد ذلك أقول له مع السلامة أيها الباقر عليه السلام. ولهذا السبب، ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة كثيرا، لهذا السبب أنا في هذه الليالي الثلاثة إن شاء الله أبي حسب الاستطاعة، إذا الله عز وجل يوفقني لذلك، أبي أعطي نعم حق الإمام الباقر سلام الله عليه، وأرجو أنه نعم إن شاء الله الشباب اليوم حضرتوا، اليوم الحاضر أيضا يبلغ الغائب إن شاء الله، باكر الحضور يصير أكثر. هذه الليلة أنا أتحدث عن الإمام الباقر سلام الله عليه، ولكن أتحدث في هذا الإطار فقط، هذه الليلة أتحدث عن حياة الإمام الباقر السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وغدا إن شاء الله تعالى غدا أتحدث لكم عن نعم مواجهة الإمام الباقر عليه السلام للتحديات اللي كان يشوفها، أتحدث لكم غدا إن شاء الله عن الخطة المنهجية المنتظمة التي وضعها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لإحياء هذه الأمة التي نعم أصبحت أمة ميتة بلا روح تحت ظل حكومة بني أمية. غدا إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع الثاني، أما هذه الليلة فنعم نحصر الكلام في هذا الجانب فقط، حياة الإمام الباقر السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية العلمية. أما بالنسبة للحياة السياسية بالنسبة للإمام الباقر، وأنا أشوف أنه مجلس هذا اليوم هو مقدمة لمجلس غد، فالمفروض هم اليوم إن شاء الله نركز على البحث، وغدا أيضا نركز على البحث حتى نقدر نعم نأخذ فكرة سريعة وإجمالية عن حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وحتى أيضا نعرف في نفس الوقت بأن أهل البيت عليهم السلام من أجل ترسيخ الثقافة الإسلامية ونشر العلوم الأصيلة شتحملوا صلوات الله عليهم أجمعين. فأما بالنسبة للحياة السياسية للإمام الباقر عليه السلام، كما تعلمون الإمام الباقر عليه السلام ولد سنة 56 وقيل 57، يعني 4 سنوات أو نعم 5 سنوات قبل واقعة الطف على اختلاف الروايات، 56 أو 57. وكانت شهادة الإمام سلام الله عليه سنة 114 للهجرة، فعمر الشريف بين 57 و 58، 34 سنة من عمر الشريف نعم قضاها مع والد زين العابدين سيد الساجدين، يعني إلى سنة 95 للهجرة. بعد سنة 95 إلى سنة 114 نعم 19 سنة كانت مدة إمامة الإمام الباقر صلوات الله عليه. الإمام سلام الله عليه خلال هذه المدة 57 سنة عاصر 11 حاكما أمويا، 11 حاكم أموي عاصرهم الإمام الباقر، عاصر معاوية ويزيد ومعاوية ابن يزيد ومروان وعبد الملك ابن مروان والوليد ابن عبد الملك اللي قتل الإمام زين العابدين، وبعد ذلك عاصر السنوات الأخيرة من حكم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك نعم يزيد بن عبد الملك، وأخيرا عاصر هشام بن عبد الملك اللي دس السم للإمام وقضى على حياته صلوات الله وسلامه عليه. أنا في هذا المجال في الحياة السياسية للإمام الباقر سلام الله عليه، وأرجو أنه البحث ليكون معقد لأنه بحث تاريخي، ولكن أرجو إن شاء الله تعالى أتوسعون صدوركم وتسمعوني بشكل جيد لهذا الغرض ولهذه الغاية، أنه نتعرف على هذا الإمام العظيم، أولا نعرف الأجواء اللي عاشها الإمام، حتى بعد ذلك لما نقرأ ونسمع إنجازات الإمام نفكر نشوف هالإنجازات اللي قدمها الإمام نعم كانت تحت ظل هذه الظروف الصعبة، حتى تعرف شو تحمل الإمام الباقر اللي إن شاء الله الحديث غدا نتحدث عنه في هذا الجانب. فهناك في هذا المجال أنا شرح جدا بسيط ومختصر لأن الوقت ما يسمح لي أن أطيل، هناك بعض النقاط الدقيقة أذكرها في هذا المجال. مولانا هؤلاء الحكام اللي عاصرهم الإمام سلام الله عليه، أولا نأخذ فكرة إجمالية سريعة عن هؤلاء الحكام، منو هذول؟ معاوية منو؟ يزيد منو؟ هؤلاء بالخصوص معاوية ويزيد لا أرى من الحاجة أن أتحدث عنهما، لأن ماكو واحد في المجلس ما يعرف من هو معاوية ومن هو يزيد، ولكن بكلمتين لا غير يكفي معاوية ابن أبي سفيان أنه نعم خرج على إمام زمانه، من؟ علي بن أبي طالب. يكفي معاوية ابن أبي سفيان بأنه خرج على إمام زمانه الإمام الحسن. يكفي معاوية ابن أبي سفيان أنه دس السم لصبط رسول الله الأكبر. يكفي معاوية ابن أبي سفيان أنه أول من سن سنة، وهذه السنة كانت عبارة عن سب وشتم ولعن أمير المؤمنين على المنابر ولمدة 70 سنة. يكفي معاوية ابن أبي سفيان بأنه كان يكره الإسلام، يكره الإسلام ويكره مبشر الإسلام، والدليل لما كان يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. من شدة الغضب كان يقف على قدميه ما يقدر يقعد، يقول هذا ابن كبشة يعني الرسول الكريم. لم يرضى حتى قرن اسمه باسم الله، فيصاح باسمه كل يوم على المآذن 5 مرات، يقولون الله أكبر، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، ويذكرون الرسول الكريم. لا والله إلا دفنا دفنا، لا والله إلا سحقا سحقا. ولهذا كانت هناك خطة استراتيجية، خطة مدروسة من قبل معاوية بن أبي سفيان لضرب هذا الدين، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لولا أن الله عز وجل أراد أن نعم يصون هذا الدين نعم من الموت والهلاك، لا نعم مات هذا الدين العظيم تحت ظل تلك السياسة الجائرة، سياسة معاوية بن أبي سفيان. على كل حال هذا معاوية. أما يزيد فيكفي أنه تسمع بأن يزيد قتل الحسين، يزيد استباح المدينة المنورة وقتل 10,000 من الصالحين و700 من المهاجرين والأنصار، ومنهم اللي كانوا مشاركين في بدر. ويكفي أنه تسمع أيضا إضافة إلى قتل الحسين واستباحة المدينة، يزيد بن معاوية مولانا هدم الكعبة في زمن يزيد بن معاوية. نعم الكعبة تعرضت للهدم، هدمها، بعث جيش وهدم الكعبة، ضربوها بالمنجنيق وجعلوها دكا دكا. بعد يزيد 40 يوم لا غير حكم معاوية بن يزيد، لهذا اليوم إلى قبر، والكلام هكذا تاريخيا أنه هذا سبحان الله كان من الموالين لأهل البيت. إذا تراجعون الجزء الأول من كتاب حياة الحيوان الكبرى للشيخ الدميري عالم سني كبير، يذكر نعم خطبة معاوية بن يزيد اللي صعد على المنبر ونعم فضح بني أمية ومدح فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وإلى مزار، ومزار أيضا نعم يزار حتى أتباع مدرسة أهل البيت يذهبون لزيارة قبر. ما حكم إلا 40 يوم. بعده جاء مروان اللي بكلمتين الوزغ بن الوزغ، هذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله، الطريد بن الطريد الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من الأوائل الذين شتموا عليا بشكل علني في زمن الإمام علي عليه السلام. 2 شتموا الإمام، كان معروف عنهم بأنه نعم يلعنون الإمام علي في زمن الإمام، 1 عبد الله بن الزبير والثاني مروان بن الحكم. هذا اللي مولانا يفتح عينه على شتم ولعن علي بن أبي طالب، هذا اللي يتقرب إلى الله بلعن علي، هذا مولانا لما يوصل بيد الحكم ماذا يصنع بآل علي؟ ماذا يصنع؟ آية 3. رابعا عبد الملك بن مروان، وهذا الرجل مولانا سفك الدماء ونهب الأموال وحكم قرابة 23 سنة. عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الرجل الأموي الثاني الذي هدم الكعبة، بعث جيشه بقيادة الحجاج ونعم أمره بتهديم الكعبة بخراب الكعبة. عبد الملك بن مروان كان يصعد على المنبر يقول أيها الناس من قال لنا اتقوا الله ضربنا عنقه. عبد الملك بن مروان منو عبد الملك؟ بكلمة واحدة أقول لك منو، أنا أقول لك هاي الكلمة وأنت احسب حساب شوف منو هو عبد الملك بن مروان. في روايات المعصومين عليهم السلام، ربما هو الإمام الباقر عليه السلام، يقول بأن الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج اللي معروف في ظلمه وديكتاتوريته واستبداده، الحجاج ابن يوسف الثقفي خطيئة من خطايا عبد الملك، ذنب من ذنوب عبد الملك. تصور إذا هذا خطيئة من خطايا عبد الملك، إذن هو عبد الملك شنو؟ طيب هو الحجاج منو الحجاج؟ حتى هو الإمام يقول خطيئة من خطايا عبد الملك. الحجاج منو؟ الحجاج هو الذي لما دخل الكوفة حفر 20,000 قبر، قال لعلي أصل إلى جسد علي فأصلبه وأحرقه بالنار. الحجاج هو اللي حكم على الكوفة 20 سنة، خلال هال20 سنة قتل 120,000 إنسان بذنب واحد، لأنهم يوالون علي بن أبي طالب. الحجاج هو اللي يوم اللي مات كان في سجنه 50,000 بريء و30,000 امرأة بريئة، 16,000 من هذه النساء كانوا عراة، وكان يجمع في سجونه اللي عبارة عن حفر في الأرض بلا سقف يجمع بين الرجال والنساء. الحجاج منه بعد، الحجاج يوم من الأيام قاعد أمام واحد رجل يبي يخطب امرأة، الحجاج قال له إذا تبي تخطب هذه المرأة، للمرأة كانت معروفة في الكوفة آنذاك، قال له لازم يكون عندك منقبة، يكون عندك فضيلة، لازم عندك شيء اللي يميزك عن الآخرين، عندك شيء؟ الرجل قال عندي أشياء تميزني عن الناس. قال له شنو عندك؟ اسمع شوف شو يقول، والحجاج شو يقول له، قال له اللي يميزني يا حجاج أنه أنا من قبيلة، يوم اللي صار نعم قتال بين الحسين وبين بني أمية، نساء قبيلتي نساء عشيرتي كل واحدة نذرت نذر، قالت لله علي نذر أن أذبح 10 من الجزور، يعني 10 خرفان، إذا قتل الحسين بن علي. قال له هذه منقبة. قال له أنا من قبيلة يا حجاج، أنا من قبيلة لا يوجد في نسائنا ورجالنا أحد يحمل اسم علي أو فاطمة. قال له هذه منقبة. قال له أنا من قبيلة لا نشتم عليا فقط، بل نشتم عليا وفاطمة والحسن والحسين. قال له والله إنها منقبة. مثل هذا الحجاج لما تقرأ حياته وتشوف سلوكه وتصرفاته، مولانا الإمام الباقر يجي يقول هذا الحجاج خطيئة من خطايا عبد الملك. إذن عبد الملك شنو كان؟ والإمام الباقر عليه السلام عاصر هذا الظالم. بعد مولانا خلي أنقول لك، هناك رجل عاصر الإمام سلام الله عليه الباقر عليه السلام، يزيد بن عبد الملك. يزيد بن عبد الملك من هو يزيد بن عبد الملك؟ يزيد بن عبد الملك رجل اشترى جارية ب4,000 درهم اسمها حبابة، اسم الجارية. الكثر ما كانت جميلة وحبها لهذه الجارية اشتراها ب4,000 درهم ذاك اليوم، مو لعب جهال، 4,000 درهم تشبع 100 عائلة إذا مو أكثر، تخلي 100 عائلة يعيشون برفاهية. إذا مو فلس وفلسين ال4,000 درهم أنا ذاك، 4,000 درهم من بيت مال المسلمين يأخذه يشتري هذه الجارية. أمور البلاد تتحول من يزيد بن عبد الملك إلى منه؟ إلى حبابة. حبابة تقوم تقود البلاد، تقود البلد وتدعم وتتحكم على كل حال بمصير المسلمين وتلعب بثروة المسلمين. حبابة هذه المرأة الجميلة يوم اللي كان يزيد بن عبد الملك مسلم الأمور للآخرين، هو كله قاعد بالقصر مع حبابة، يوم من الأيام قاعدين يسولفون ويأكلون عنب أو يأكلون رمان، نعم رمانة وقفت هنا غاصت وماتت هذه حبابة. يوم اللي ماتت مولانا خلاها أمامه وقام يقبلها ويبكي، إلى أن 4 أيام 5 أيام جافت، قالوا له يا أمير لازم ندفنها، قال له دفنوها. دفنوها ما تحمل بعد ساعات نبش القمر طلعها وجلس عدها يبكي يبكي إلى أن تمرض وابتلي بالسل، وبعد نعم 15 يوم مات وراح إلى جهنم. هذا يزيد كان عنده ولد اسمه الوليد، الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. منو هذا الوليد؟ الوليد كان يفكر يقول أشتهي أروح إلى مكة. قالوا لي ليش يا يسموه أمير المؤمنين، ليش يا أمير المؤمنين؟ قال أبي أقف أقعد على ظهر الكعبة وأشرب الخمر، أبي أقعد على ظهر الكعبة وأشرب الخمر. الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم من الأيام، هذه امرأة تنقل كانت تعمل في قصر في بيته، تقول دخل وهو سكران وبنته كانت جميلة قاعدة مع هذه المعلمة اللي تنقل الرواية، يقول لما طالع بنته نعم واقعها وأزال بكارتها. يقول هاي استغربت قالت يا أمير هذه بنتك، فشنو قالها؟ قالها من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذات من كان جسورا. هذه بنتك؟ تقول بهالمنطقة تكلمها، فاز باللذات من كان جسورا. والوليد بن يزيد بن عبد الملك هو اللي فتح القرآن الكريم وطلعت الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فنعم كلم القرآن بعد ما جعله هدفا لسهامه، قال تهددني وها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، ومزق القرآن بسهامه. والوليد بن يزيد بن عبد الملك هو اللي نعم كان يسهر إلى الصباح مع الجواري والخدم، وذاك اليوم المؤذن يصيح الله أكبر، فنعم لبس ملابسه لجارية وقالت روحين أنت سكرانة وأنت جنبة تروحين تصلين مكاني صلاة الصبح. هذول مولانا هذا فتسيرة هذه فنعم سريعة، صورة سريعة نعطتك إياها عن هذول الحكام حتى تعرف أنه الحياة السياسية اللي عاشها الإمام سلام الله عليه عاش تحت ظل حكام مثل هذا النمط مولانا، مثل عبد الملك واليزيد ابن نعم ابن عبد الملك وأمثال هؤلاء اللي لا عندهم رحمة لا عندهم إنسانية ولا لهم صلة بالدين لا من بعيد ولا من قريب. ولهذا تلاحظ هذه السياسة الفاشلة، سياسة بني أمية الفاشلة، هي اللي أنتجت مولانا شنو؟ أنتجت تيارات سياسية، أنتجت مشاكل في الدولة الإسلامية. مولانا غاب الأمان، ما كان أكو أمان في الدولة الإسلامية آنذاك، الخوف هو كان الحاكم في الدولة الإسلامية آنذاك، ما حد يشعر بالأمان. ليش؟ لأن هذول مولانا أهدافهم كانت محصورة في ماذا؟ محصورة في إشباع رغباتهم، ما كانوا يفكرون بمصالح الشعوب العامة. ولهذا السبب مولانا تيارات سياسية صارت في زمن هشام بن عبد الملك بسبب ضعف الحكومة الأموية. نعم برزوا العباسيون، وين برزوا العباسيون؟ في منطقة ري، وبلشت الثورة العباسية تتحرك من هناك إلى أن في زمن محمد نعم ابن مروان الملقب بالحمار اللي هو آخر خليفة أو حاكم أموي سقطت الحكومة العباسية. فهناك تيارات سياسية نعم ظهرت من خلال هذه السياسة الفاشلة، وكانت هناك نعم تيارات معارضة أيضا تعمل ضد هؤلاء. كان هناك حزب الخوارج يعمل ضد الحكومة آنذاك، لأن الخوارج كانوا يعتقدون بكفر من لم يعتقد بعقيدتهم. وهناك كان تيار آخر اسمه التيار الزبيري بقيادة عبد الله بن الزبير، ونعم هذا أسس حكومة في منطقة في مكة، وحكم 9 سنوات إلى سنة 73 اللي دخل الحجاج إلى مكة وقتله وصلبه على جذع نخلة. عندك بعد هناك مولانا كان حزب وهو نعم الشيعة اللي كانوا يلتفون حول الإمام الباقر آنذاك، وقبل ذلك حول الإمام زين العابدين عليه السلام. وهذا المذهب، هذا التيار كان يعتقد بأن نعم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم الأحق بالخلافة، وأهل البيت عليهم السلام هم الذين الله سبحانه وتعالى اختارهم لقيادة الأمة، وقالوا وكانوا يقولون بعدم جواز تقديم المفضول على الفاضل. قالوا علي عليه السلام هو الفاضل وغير علي هو المفضول، ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. الآن الإمام الباقر هو الفاضل وعبد الملك بن مروان هو المفضول، ولا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. هذه كانت عقيدة أهل البيت. على كل حال، إذن الوضع السياسي كان وضع مضطرب، الوضع الاجتماعي نفس العملية. لا تتصور الوضع الاجتماعي كان نعم جيد، لأن نفس الوضع السياسي التعبان أثر على الوضع الاجتماعي. أنا قبل قليل بينت بأنه نعم غايات وأهداف حكام بني أمية كانت محصورة في إشباع الرغبات والغرائز. ولهذا السبب مولانا الأموال اللي كانت موجودة بإيدهم، الأموال وين كانوا يصرفوها؟ الأموال كانوا يصرفوها في هذا المجال، في مجال تحقيق رغباتهم فقط، ما كانت تنصرف في مكان آخر. لهذا التاريخ يحدثنا مولانا، التاريخ يحدثنا يقول لك سليمان ابن عبد الملك كان يأكل في اليوم الواحد 100 راطل من الطعام، 70 دجاجة و3 خرفان. طيب هل بطن اللي كل يوم يكون يعبيها 70 دجاجة وثلاثة خرفان، ما تقول لي هذا هالأكل من وين قاعد يجيبه؟ هالألوان وألوان اللي كانت نعم من الطعام اللي كانت توضع في سفرة سليمان بن عبد الملك وهكذا كل حكام بني العباس، هذه من وين كانت نعم تتمول؟ من بيت أموال المسلمين. فتلاحظ مولانا هناك طبقية عجيبة كانت في المجتمع الإسلامي آنذاك، هناك عدد كبير من المسلمين اللي هم الأكثرية، تراب ما كان عندهم يأكلون، تراب ما عندهم يأكلون، والأموال كانت تتوزع على منهم، تتوزع على أولا إشباع الغريزة، غريزة الحاكم، وثانيا كانوا يدفعون فلوس للمغنين وللشعراء اللي يمدحوهم وللمطبلين والمهللين للحكومة الأموية آنذاك. ومولانا هناك كان هدف سياسي طبعا، أيضا بين قوسين أبينه، بين قوسين كان هناك هدف سياسي من وراء هذا المشروع. بني أمية كانوا يشجعون الغناء ويعطون، يزيدون في عطائهم ويدفعون أموال بسخاء للمغني اللي يغني يعطوه فلوس. وطبعا هذه الظاهرة صارت سبب بأنه هالمسألة صارت سبب بأنه أي واحد فقير، أي واحد معدوم يشوف صوته جميل يقول خلي أتعلم الغناء، لأن وراء الغناء شنو أكو؟ وراء الغناء أكو دراهم ودنانير، وراء الغناء أكو فلوس، وراء الغناء أكو اعتبار. ولهذا قاموا يشجعون أي واحد عنده صوت جميل يروح الغناء حرام ولا مو حرام؟ قال رسول الله الغناء داعية الزنا، قال رسول الله البيت الذي، والمقصود من البيت المكان، إن كان في البيت إن كان في السيارة في محل العمل، البيت الذي فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. والنصوص في هذا المجال كثيرة. فهم نعم دعموا الحرام، شجعوا الناس على الحرام والعياذ بالله. طيب شنو كانت النتيجة؟ النتيجة شنو كانت؟ النتيجة أنه نعم الانحراف هو الذي ساد في المجتمع، الكثير من الناس توجهوا إلى الغناء، إلى أن يقول الراوي هناك عدد كبير من أهل المدينة. المدينة يعني شنو؟ المدينة يعني عاصمة الإسلام الأولى، المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، مدينة رسول الله دخلوها عدد كبير من المغنيين والمغنيات، وأصبحت نعم أصوات العود وأصوات المغنيين تهلهل في سماء المدينة في زمن الإمام الباقر. وكانوا هذول، أرجع أكرر، يدعمون هؤلاء. ليش يدعمون هؤلاء؟ بالخصوص اللي كانوا يغنون في المدينة كان لهم خصوصية خاصة، عد من؟ عد حكام بني أمية. ليش؟ لأن لما يغنون في المدينة بهذه الطريقة نعم سوف يسقطون هيبة المدينة، هذا واحد. ثانيا لما شجعوا الناس على الغناء والطرب ايش سووا؟ مولانا كسبوا مكاسب سياسية، اللي منها شنو؟ منها شغلوا الشباب بالطرب والغناء والحرام، وبهذه الطريقة الشباب بعد ما يفكرون هاي الحكومة وين قاعد تصرف أموالنا، هاي الحكومة ظالمة، هاي الحكومة منحرفة، هاي الحكومة ما قاعد تطبق الشريعة. الشباب قد انحرفوا عن هذا المعنى، وإنما خلاص التهوا بالغناء والطرب وانغمسوا في مباهج هذه الدنيا الفانية. ولهذا أرجع أكرر، كانت عملية تشجيع، يشجعون الغناء أولا لأهداف سياسية، وثانيا مولانا لإشباع الغريزة. هم كانوا يحبون الطرب، ولهذا يقول الراوي هذا الوليد بن يزيد بن عبد الملك الكثر ما كان يتفاعل مع المغني ويتفاعل مع الشاعر. يقول الراوي يوم من الأيام يجي نعم واحد من المغنيين من المدينة، مغني يأتي من المدينة وعنده صوت جميل للغاية، وقف وغنى بصوته الجميل. يوم اللي غنى أمام الوليد والوليد تفاعل معه مولا لحظة واحدة فقد عقله ومزق ملابسه، أكو بركة فيها خمر قفز في تلك البركة وراح يسبح ويشرب الخمر، وفاق عملية تفاعلي. وبعدين طبعا أعطاه أكثر من 12,000 درهم للمغني، 12,000 درهم من أموال المسلمين، من بيت مال المسلمين يعطيها لهذا. على كل حال، إذن الكلام هنا الآن يطول طبعا بسبب انحراف هؤلاء، بسبب سياساتهم الفاشلة بني أمية. لاحظ تاريخ دولة بني أمية فيها ثورات كثيرة على فكرة، ثورات كثيرة كانت في تاريخ بني أمية، ابتداء من حكومة يزيد اللي أول ثورة قامت ضد يزيد هي ثورة المدينة اللي يسموها بواقعة الحرة، اللي قتل فيها عدد كبير من المؤمنين، ومولانا يسموها الحرة. ليش يسموها الحرة؟ لماذا لقبت بالحرة؟ الحرة يعني شنو؟ الحرة يعني الأرض المحروقة، يسموها الحرة. شايف مولانا بعض الأحيان وبالخصوص مثل هاي الأيام في موسم الحج، لما تروحون إلى المدينة المنورة يجون بعض يتعمدون يعني يجيبون هالرمل الأسود الناعم ويفرشون أرض البقيع بهذا الرمل الأسود، لما تجي تشوف الأرض سوداء، شايفين ولا لا؟ مولانا هذه نعم هذا الرمل الأسود اللي يبين أنه الأرض محروقة، هذا نعم يسموها الحرة. لقبت هذه المعركة نعم بمعركة الحرة. ليش؟ الكثر ما الصحابة والمؤمنين كانوا مجندلين على الأرض، والكلاب تنهش نعم أجساد الموتى، الكثر ما كان العدد كبير، لما تطالع الأرض تشوف سواد نعم من جثث المؤمنين والصحابة والأنصار والمهاجرين، وارتفعت الدماء غطت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وألف امرأة ولدت من حرام والعياذ بالله بسبب هذه المعركة. مزقوا القرائين وكانوا يمسحون نجاساتهم بأوراق القرآن، جيش يزيد بن معاوية. أول ثورة ثورة المدينة. ثاني ثورة في زمن منه؟ في زمن مروان، ثورة التوابين سنة 65. بعد ذلك ثورة المختار في زمن عبد الملك ابن مروان، اللي هيئ جيش نعم بقيادة عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، ومعه 7,000 اجوا من مك اجوا نعم من الشام حتى يجون الى الكوفة يقضون على المختار. المختار ايضا بعث جيش في منطقة الموصل، صار نعم الصراع بقيادة ابراهيم بن مالك الاشتر، اعلى الله درجات رضوان الله عليه هذا الرجل العظيم، وابراهيم بن مالك الاشتر قتل عبيد الله بن زياد في تلك المعركة، وانتهت المعركة وانتصر المختار، ولهذا حكم بعد ذلك 7 سنوات في الكوفة. فهناك ثورات متعددة صارت، ثورة الزبير نفسه عبد الله بن الزبير، وين كان دوافعها دوافع شخصية، لكن المهم أنه هناك ثورات متعددة صارت في نعم ظل الحكومة الأموية، وكل ذلك كان بسبب فساد وانحراف نعم هذا النظام السياسي. هاي اثنين. ثالثا، لما ننظر إلى الحياة الثقافية ماذا نرى؟ نرى بأنه في زمن هؤلاء الظلمة نعم الثقافات والعادات والتقاليد الباطلة طفحت، والثقافة الإسلامية الأصيلة دفنت. لما تنظر إلى الناس تشوف هويتهم، فلان زيد من الناس هويته شنو؟ يقول لك هذا مسلم، لكن لما تنظر إلى سلوكه إلى أعماله تشوف هذا رجل علماني، هذا لا يتصل بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وفعلا الإمام الباقر عليه السلام في هذا المجال، إن شاء الله باكر أذكر في هذا المجال، وضع أسس تربوية كثيرة، وحاول أنه يرسخ الثقافة الإسلامية وينشر العلوم الإسلامية نعم، اللي باكر إن شاء الله نفصل الموضوع. رابعا، الحياة العلمية مولانا، أو الاقتصادية، الحياة الاقتصادية. وكما تعلمون الحياة الاقتصادية في ذلك الوقت، وأنا أشرت الآن في سياق الحديث، كانت جدا صعبة، لأن الأموال كلها كانت محصورة في يد طبقة واحدة، وهذه الطبقة اللي هي الطبقة الحاكمة ما تصرف الأموال إلا على ماذا؟ إلا على إشباع غرائزها. ولهذا الفقر والدمار والبطالة والغلاء قد أتعب الناس أنذاك. أكو فرق لما الحاكم يكون عادل. مولانا يوم من الأيام حاكم الدولة الإسلامية، حاكم نصف الكرة الأرضية، كان الإمام علي عليه السلام، يوم من الأيام الإمام يمشي في الكوفة، طالع هو في الكوفة شاف الأسعار اليوم مرتفعة، اليوم أفرض مثلا اليوم كيلو الطماطم مثلا ربع دينار، البارحة كان 100 فلس، 200 فلس الطماطة صاعدة. الإمام سأل ليش هذا الارتفاع في ليلة وضحاها؟ طبعا تعرف في زمن الإمام علي عليه السلام الكوفة منطقة استراتيجية، الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية، ولهذا 4 ملايين أجنبي سكنوها هناك. نعم الكثير من الناس يقصدون الكوفة للتجارة، فمنطقة نعم فيها نشاط وفيها حركة. فالإمام سلام الله عليه علم بسبب توسع الكوفة وكثرة الناس والمحلات التجارية قليلة، أصحاب المحلات رفعوا الأجارات، أصحاب المحلات رفعوا الأجارات. طيب هذا اللي مأجر المحل الآن مضطر شو يسوي؟ مضطر أنه نعم يصعد قيمة البضاعة مالته حتى يقدر يستفيد، حتى نعم يدفع أجارة ويستفيد. الإمام كحاكم شنو سوى؟ راح قال لأبو المحل، قال له أنت لازم تنزل قيمة الأجار؟ لا، الإمام كحاكم راح من بيت مال المسلمين بنى محلات تجارية وقدمها بثمن رمزي المن للتجار والمستهلكين اللي يحبون يعملون. وبهذه الطريقة شنو سوى الإمام سلام الله عليه؟ نزل أسعار الأجارات من جانب، ولما نزلت أسعار الأجارات أسعار السلع أيضا نزلت، فكان يحافظ دائما سلام الله عليه على شنو؟ على الاقتصاد الهادئ، الوضع الاقتصادي الهادئ، يراعي مشاعر الفقير، ما يسمح نعم للغلاء أنه يتعب الناس، ما يسمح للحالة الاقتصادية الصعبة تجي تحرج الفقراء. ولهذا هو الإمام سلام الله عليه كان دائما يسعى لتنمية ماذا؟ لتنمية اقتصاديات الناس، كان يحارب الفقر. والإمام كان يعتقد بأنه الفقر هو الذي يولد الكفر، والفقر يولد الجنون، والفقير كالسكران كالأعمى، الفقير كالإنسان اللي نعم ما يقدر يشوف دربك. ولهذا كان يحارب الفقر سلام الله عليه. هذا لما الحاكم يكون عادل، لكن لما الحاكم يكون مثل عبد الملك بن مروان، لما الحاكم يكون نعم مثل يزيد بن عبد الملك اللي يشتري الجواري علشان نعم يشبع نعم غرائزه ويحقق رغباته، لأن الناس شنو راح يكون وضعهم في ظل هذه نعم الظروف القاسية. أخيرا وبه أختم، أخيرا وإن شاء الله إخواني الأعزاء بعد المجلس أكلطم، نعم إن شاء الله كلكم تشاركون ليلة عزاء، ليلة مصيبة، وإن شاء الله الظاهر لطم مستمر مو بس هذه الليلة وإنما هذه الليالي الثلاثة إن شاء الله، ولكم الأجر والثواب. أختصر أخيرا، الحياة العلمية مولانا، الحياة العلمية، أنا الآن أتصور بدون ما أتحدث عن حياة العلمية في عصر الإمام الصادق سلام، عصر الإمام الباقر، أنت تعرف شنو وضع الحركة العلمية يوم اللي النظام السياسي يكون فاسد، يوم اللي الوضع الاجتماعي يكون مدمر، يوم اللي الوضع الاقتصادي والثقافي يكون منهك. بالله عليك هذا المجتمع الفاسد المنحرف اللي انحرف بسبب منه؟ بسبب فساد وانحراف النظام السياسي. بالله عليك هذا اللي متوجه نحو الغناء، هذا الإنسان الفقير اللي يركض بأي طريقة يبي يطلع خبزة يابسة يجيبها إلى زوجته وأولاده، هذا يروح يتوجه إلى العلم؟ أبدا. ولهذا سبحان الله الإسلام اللي كان عنده نعم كان موضوع شنو الإسلام؟ هم الإسلام شنو كان؟ هم الإسلام الإنسان، هم الإسلام الإنسان، وغاية الإسلام تحسين وضع هذا الإنسان. غاية الإسلام هو أنه هذا الإنسان يعيش بكرامة، يعيش بعز، يعيش حياة هادئة وكريمة وطيبة، مو هالشكل؟ مولانا اللي كانوا يحكمون باسم الإسلام ويقولون نحن أمراء المسلمين وأمراء المؤمنين، هذول كانوا يقتلون العلماء من جانب وكانوا يلاحقون المثقفين. وإلا أنا أسألك بعد الوقت ما يسمح لي أكثر من هذا، وإن شاء الله للحديث يتتم غدا نكمل الحديث. مولانا واحد يدعي يقول أنا أمير المؤمنين، يروح يقتل سيد العلماء اللي هو الإمام الباقر، وباشر إن شاء الله أبين الإمام سلام الله عليه عمل ثورة في تاريخ البشرية كلها. اليوم نحن نسمع الإمام الصادق، صحيح الإمام الصادق له فضل كبير على البشرية. ولكن في الحقيقة الإمام الصادق عليه السلام إنما جاء ووسع المدرسة الباقرية، المدرسة اللي أسسها الإمام الباقر سلام الله عليه، وغدا ربما أبين هذا المعنى إذا صار مجال، لأن الكلام عن الإمام الباقر سلام الله عليه ذو شجون في الحقيقة. فهذا اللي يقول أنا أمير المؤمنين ويحكم باسم الإسلام، بالله عليك معقولة يجي واحد نعم يقتل شخصية علمية دينية بوزن الإمام محمد الباقر؟ تعلمون بأن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر سجن لفترة طويلة في الشام؟ تعرفون كم مرة كانوا يأخذون الإمام الباقر سلام الله عليه من المدينة إلى الشام؟ وذاك الوقت ماكو سيارات وطيارات حتى يأخذون الإمام، لا يكون يسافر الإمام على الجمل، يروح المسافة يوصل وين؟ يوصل إلى الشام علشان الحاكم الأموي بيكلم الإمام بكلمة واحدة، أو يبي يسأل الإمام سؤال واحد، والإمام كان يروح هذا الطريق، لأن عايش في جو استبدادي الإمام سلام الله عليه، عايش في جو الذين يحكمون لا صلة لهم بالدين، ما يعرف هذا ابن رسول الله، ما يعرف هذا حجة الله على البشرية. ولهذا تعاملوا بعنف مع الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، مع الرغم أنه كانوا يشوفون حواراته، كانوا يشوفون المدرسة اللي أسسها في المدينة، كانوا يشوفون العلماء اللي إجوا من كل أقطار الدولة الإسلامية ليستفيدوا من وجود الإمام، شافوا الحركة الآن ما يخالف دقيقتين بس، الحركة الإلحادية. تعرفون إخواني الأعزاء هناك مجموعة كبيرة من الزنادقة والملحدين دخلوا الدولة الإسلامية بدعم من منه؟ من عبد الملك بن مروان والوليد، وبدعم أيضا نعم من سليمان ويزيد بن عبد الملك. هل الحركة الإلحادية اللي دخلت وسيطرت وأخذت صدى بسرعة، من وقف ضد هذه الحركة؟ من صار سبب بأن عدد كبير من هؤلاء الزنادقة، من هؤلاء الملحدين يدخلون في الإسلام؟ من صار السبب؟ الإمام الباقر أولا والإمام الصادق عليه السلام ثانيا. هل ازدهار اللي لا تتذكرون في الأسبوع الماضي وأنا كنت أتحدث عن الإمام الجواد عليه السلام وبينت هذا المعنى بأن مدارس ومعاهد ترست الدولة الإسلامية في زمن المأمون العباسي، أصبح الشيء اللي ممكن تحصله بسهولة هو العلم، الشيء اللي ممكن تحصله هو العالم؟ هل ازدهار كان كله نعم مدين نعم لجهود الإمام الباقر صلوات الله عليه؟ الإمام الباقر والإمام الصادق، وهنا راجعوا كتب الاحتجاج وشوفوا القصص الكثيرة، يدخل رجل كنموذج أقول لك، بس هناك قضايا حقيقة أهل البيت ما عندهم نعم إطالة في الكلام، بكلمتين مختصرتين نعم يقطع الحجة على الآخرين. يدخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، كان من الزنادقة من الملحدين، قال له يا جعفر، قال له نعم، قال له أنت تقول بأن ربك قادر على كل شيء، يقدر كل شيء يسوي؟ قال بلى، ربي قادر على كل شيء. الحين هذا الزنديق الملحد مفكر بأنه أنا الحين يحرج جعفر بن محمد الصادق، فضحك هذا الزنديق، قال له إذا ربك قادر على كل شيء، ربك يقدر يخلي هذا الكون العظيم ببحاره وأشجاره ورماله وشمسه ومجراته وكواكبه، يقدر الله يخلي هذا الكون كله في داخل بيضة، بحيث البيضة لا تكبر والكون لا يصغر؟ الإمام قال بلى ربي قادر، الله يقدر. قال له شلون الله يقدر؟ قال له أنت الحين أنت وجاي بالطريق من برا لما دخلت إلى بيتي، شنو شفت أنت وجاي بالطريق شنو شفت؟ قال له أنا وجاي شفت بيوت، شفت أشجار أو نخل، شفت أراضي، شفت جمال، شفت بشر، شفت حيوانات. الإمام سأله قال له كل هاي الأشياء بشنو شفتها؟ قال له بعيني. قال له عينك هالكبراتها شفت بها السماء وشفت بها الشمس وشفت بها بيوت وناس وحيوانات؟ قال له هاي الأشياء كلها شفتها بعينك، عينك كبرت لما شفت هاي الأشياء؟ الحين أنا قاعد أشوف هاي الحسينية وأشوف من في هذه الحسينية. قال له عينك كبرت؟ قال له لا. قال له هاي الأشياء زغرت؟ قال له لا. قال له اللي يقدر يخلي كل هاي الأشياء في داخل عينك بحيث عينك ما تكبر وهاي الأشياء هم ما تصغر، هذا اللي يقدر يسوي هالشكل، قادر على أن يخلي الكون كله في بيضة بحيث البيضة لا تكبر والكون لا يصغر. في الشام الإمام الباقر عليه السلام طالع من عند هشام بن عبد الملك، فمر على ذاك النصراني الكبير عالم، شاف العالم مجتمعين عليه. الإمام سأل قال منو هذا؟ قالوا له هذا عالم كبير نصراني. إجا الإمام صار حوار طويل بينه وبين هذا الرجل النصراني. في البداية هذا النصراني سأله قال له أنت من الأمة المرحومة؟ قال بلى. قال له أنت من العلماء أو من جهالها؟ قال لست من جهالها، أنا مو من الجهال. فسأله قال له أنتم تزعمون بأن في الجنة الإنسان لما يأكل، أجلكم الله، ماكو حاجة يروح الحمام، وإنما المدفوع كذا هذا الأكل هو ينصرف داخليا، صح ولا لا؟ قال له صح. قال له تقدر تثبت لي ذلك بمثل حي أنا حتى أقتنع؟ الإمام قال له هذا الجنين في بطن أمه يأكل ولا ما يأكل؟ قال له يأكل. قال له لما يأكل هم يروح الحمام ولا الأكل هو أكله ينصرف؟ قال له ينصرف. قال له هكذا في الجنة، حال المؤمن في الجنة حال الجنين في بطن أمه، مثل ما الجنين يأكل ولكن ماكو حاجة أن يروح الحمام، هكذا هناك في الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. هكذا الإنسان المؤمن، نعم في الدنيا في الآخرة يأكل ولكن ماكو حاجة أنه يروح للحمام. على كل حال، فعوض ما يستفيدون من وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بالعكس مولانا تجاهلوا هذه الشخصية العملاقة. وأرجع أكرر الحديث تتم إن شاء الله غدا، نبين الخطة المنهجية للإمام صلوات الله وسلامه عليه في إعادة المجد والعز لهذه الأمة، ونبين أيضا إن شاء الله الخطة الاستراتيجية للإمام الباقر صلوات الله عليه في هندسة وبناء الشخصية الإسلامية وكيف وجه المسلمين إلى سبيل الكمال. على كل حال أختصر، مولانا عوض ما يلتفون حول هذه الشخصية، عوض ما يعرفون قيمة الإمام الباقر، تجاهلوا هذه الشخصية ودسوا إليه السم إذا صح، نعم في مثل هذه الليلة، نعم أو طبعا قبل ليلتين، لأن الإمام سلام الله عليه بعدما دس إليه السم، الآن على اختلاف الروايات، في رواية أنه وضع السم في طعامه، في رواية وضعوا نعم السم على سرج فرسه صلوات الله عليه، على اختلاف الروايات دس إليه السم وبقي 3 أيام بأبي هو وأمي، إلى أن نعم بعد 3 أيام في مثل هذه الليلة، إذا التاريخ نعم كان صحيح، الأيام كانت صحيحة، إذا صح ففي مثل هذه الليلة أيها الموالون، هذا الإنسان العظيم اللي استطاع أن يؤثر على العالم، أثر على العالم، واليوم الإمام الباقر عليه السلام أصبح المصدر لكل هذه الحضارة ولكل هذا التطور. وإذا هذا الرجل نعم يغمض عينيه إلى الأبد وما يموت موتة طبيعية، وإنما يدس إليه السم، الله أكبر، يقتل مسموما، والله مع الأسف الشديد ما حد عرف قيمة هؤلاء العظماء، ما حد عرف قيمة هؤلاء نعم الكبار اللي مع الأسف الشديد لو كانوا في مجتمعات أخرى ربما كانوا يقدسوهم أكثر. إذا نعم حافر مولانا مكان حافر حمار عيسى بن مريم، اليوم النصارى يقدسونه، طيب ما بال المسلمين بالخصوص في ذلك العصر ما يعظمون شخصية عملاقة بوزن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فدس إليه السم بأبي هو وأمي وغمض عينيه أيها الموالون إلى الأبد. قضى واظلم وجه الكائنات أسى لما أصات بصوت الحزن ناعيه. إذا هاي الأضوية شوية تخففوها الآن، مثل هذه الساعات طفوا شمعة حياة إمامكم أيها الموالون، طفوا سبعة حياة الإمام الباقر سيدي صاحب العصر والزمان، عظم الله لك الأجر سيدي. اليوم هو صاحب العزاء، يا الله، ولم يزل كاظما للغيظ محتسبا يا على الأذى صابرا في جنب باره حتى إليه دس سما قاتلا. وويلاه وإماما حتى إليه دس سما قاتلا يا وجرع الموت قشرا من أعاديه وجرع الموت قشرا مياً مياً أعادي يا عقب ذيك المصايب والهموم والهمايام تاليها قضى الباقر مسموم اي تاليها قضى الباقر يا رمايا سموم يا قلبي من الحزن ذوب وتألم تألم يا على الذاب شبدة وخلا يا السام. إخواني في مثل هذه الليلة لا ننسى الإمام الباقر عليه السلام، لأن تأريخ تأريخ مظلوم الإمام الباقر. ما أدري، ربما الإمام الوحيد هو الإمام الباقر اللي أوصى بهذه الوصية. نعم، أوصى ولده الإمام جعفر بن محمد الصادق لمدة 10 سنوات يوزع الأموال على الخطباء حتى ينعونه، حتى يذكرون الناس بمصيبته في منى. إذن هذه إشارة، ربما هذا مؤشر الإمام يبين يكشف عن مظلوميته. تأريخه كان تأريخ مظلوم. يكفي أنكم تعلمون أيها الإخوة الأعزاء بأن الإمام الباقر عاش كربلاء بشكل مباشر. المجلس كله شباب، أنا صوتي تعبان لكن أنت ما لك علاقة بصوتي، أنت الموالي، أنت اللي تحب الإمام الباقر، أبي الآن تأخذ قلبك عند الإمام. عاش كربلاء بشكل مباشر، ولهذا في حديث بهذا المضمون عن الإمام الباقر. أعتذر منكم جميعا، سماحة السيد سيد أحمد الله يحفظكم مولانا، أعتذر منكم جميعا لأن تسمعون هذا الحديث مؤلم، واقعا حقيقة مؤلم هذا الحديث. يقول إمامنا الباقر: أحمل في صدري أخبار عن يوم عاشوراء لا أستطيع أن أبوح بها خوفا عليكم من الموت. سيدي شنو تعرف عن يوم عاشوراء؟ إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الحديث بعد ما نلوم زينب إذا ما طاف عليها 40 يوم انحنى ظهرها. الله أصبح اللي نعم مو شايف زينب بعد كربلاء بعد ما يعرفها، أكثر من أخوها محمد بن الحنفية ما يعرفها زينب، تغيرت معالمها. إذا نظرت إلى هذا الحديث تعرف ليش الإمام سيد الساجدين 34 سنة بكى على الحسين. يقدموا له ماء يمزج الماء بالدموع، يقدموا له طعام يمزج الطعام بالدموع، يشوف لغريب يجيب الغريب يوكله يشربه، بعد ذلك يقول له: أيها الغريب، اعلم بأن قتل أبو عبد الله الحسين غريبا جائعا وحيدا. وهي ماما وحسينا يقولوا له: يا ابن رسول الله، نخاف عليك أن تكون من الهالكين. شايفين اليوم يلوموكم؟ هاي أيام محرم جاية الآن، يكتبون في الصحف، يكتبون المقالات، يوزعون كتيبات، يلوموكم، يقولوا لكم: ليش تبكون على الحسين؟ شوف الإمام زين العابدين بعد 34 سنة بكاء يقول لا تلوموني فإن يعقوب النبي فقد ولدا واحدا من أولاده، بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن، وولده حي يرزق في دار الدنيا. يعني يوسف موجود ويعقوب عند علم، ومع ذلك بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن. أما أنا فلقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على رمال كربلاء. آه بالله عليك إذا تحب الحسين رحم الله من نادى وحسينا وسيداه وغريبه ومظلوم. اليوم أو هذه الليلة مصيبة الإمام الباقر مو السم المنتشر في بدنه، لا والله، اليوم مصيبة الإمام الباقر أنه يذكر الحسين، يذكر عمت زينب اللي أبو زين العابدين يقول كلما نظرت إلى عمتي زينب تخنقني العبر وأبكي. الله الله، زينب وايد عصرت قلب الإمام الباقر لأن عاش مصيبتها لحظة بلحظة. كان يطالع عمت زينب القوية وطالع عمت اللي نعم ظهرها انحنى ونزل ماء الأبيض على عينها وصارت بعد ما تشوف من هول المصيبة. ها ويتذكر عمت زينب في يوم عاشوراء، أكو رواية عن الإمام الباقر أيها الموالون، الإمام الباقر يقول لما قتلوا جدي الحسين صاح عمر بن سعد احرقوا بيوت الظالمين، وأشار بيده إلى خيامنا فهجموا علينا هجمة رجل واحد. الإمام الباقر هو ينقل يقول هذا الطفل الذي ذهب إلى الصحراء إلى البر وضاع في البيداء، هذا الطفل الذي بقي في الخيمة واحترق بنارها، وهذا الذي صار تحت حوافر الخيول. أما عمتي زينب فهي في وسط نعم خيمة مشتعلة بالنار وخايفة بتأمير المؤمنين، مضطربة ليش؟ لأن أبويا زين العابدين في وسط الخيمة. الله أكبر، وهي تستغيث بأمير المؤمنين. أي غدت زينب تنادي الغوث يا علي أين الحق يا حيدر داحي البايب، يا بويا قوم طفي نار الأطناب، يا بويا انت غياث الموها يا استغيث يا بعث، يا شلون ظلت بهن أرواح بواجي وخاف دقوا لطم وصياح، وصفقت زينب وصاحت راح بالراياح، وقالت آه يا روح اشتحم ليل، اي والله صاحت آه يا روح اشتحم ليل. بيت الدعاء الإمام الباقر يذكر عمت زينب المحتارة، محتارة بين الحسين، نعم تتأرجح بين جسد الحسين على رمضاء كربلاء وبين خيام مشتعلة بالنار وأطفال صغار وحريم خايفات. الله أكبر. رضوان الله، يعني هذا واحد من الشعراء جميل يقول في هذا المعنى، يقول له في لها يا لهفي لها بعد التحجب أصبحت حسرات قاسي عزها أو ذلها وصغارها. اسمع عدل، تدعو أمير المؤمنين بمهجة فيها المنية أنشبت أظفارها. أبا يا علي، أبا يا علي، قم وانظر ابنك في العراء وجسمه جعلته خيل آل أمية مضمارها ميدانها ميت تغسل الدماء بفيضها عار تكفنه الرياح غبارها وخيول حرب منه رضت أضلعاه الله الله رضت أضلعاه فيها النبوة أودعت أسرارها وبيوت قدس من جلالة قدرها كانت ملائكة السماء سكانها يقف الأمين ببابها مستأذنا ومقبلا أعتابها وجدارها أبيا علي أضحت بنو حرب عليه بعنوة في يوم عاشورا تشن مغارها أبا الحسن كم طفلة روعت وكم محجوبتين بدأت وقد سلب العدو إزارها ولهذا وقفت زينب متوجهة إلى الغري إلى النجف الأشراف انت البردت نار الخليل يفور قلب حسين مروته انت الترجم الموسى الجواب ليش حسين صاحي وما سمعته ونمصحب الحوائج يا الله انت حلال المشاكل يا علي انت حلال المشاكل من تضيق انت ما يبعد على حصانك طريق انت حكم النار بيدك والحريق يا يقوم المخيم نار ما آية يا طفيتها ينهار أصحاب الغيرة هذا البيت لكم وأسألكم الدعاء ينهار جسم من المرض يا ناس عفية والله جسمي من المرض يا ناس ينهار ودمع العين على الوجنات ينهار عشانك ما تجي يا ريت ينهار ليش عشانك ما تجي يا ليت ينهار بشمس وعداي تتفرج علي اي والله وعداي تتفرج اجعل بأب التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر أبيها يا الله لا بس لقضاء الحوائج شفاء المرضى ولا سيما المنظورين وبالخصوص هناك منظورين في بالي إن شاء الله لشفائهم ولشفاء مرضاكم جميعا ولتعجيل فرج إمامنا المهدي وهكذا لقضاء حوائجكم ومن أوصانا بالدعاء نرفع يدينا بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بالإمام محمد الباقر باب الحوائج، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. هذا الجمع أخواتي المستمعات من أوصاني بالدعاء فردا فردا، إلهي بالإمام محمد الباقر اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، وبالخصوص إلى أرواح أموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.